وأخبرهم أنه لا عهد بينك وبينهم على سواء، أي حتى يستوي علمك وعلمهم بذلك، ولا يحل لك أن تغدرهم أو تسعى في شيء مما منعه موجب العهد حتى تخبرهم بذلك. إن الله لا يحب الخائنين بل يبغضهم أشد البغض، فلا بد من أمر بين يبرئكم من الخيانة. ودلت الآية على أنه إذا وجدت الخيانة المحققة منهم لم يحتج أن ينبذ إليهم عهدهم، لأنه لم يخف منهم بل علم ذلك ولعدم الفائدة ولقوله على سواء. وهنا قد كان معلوم، ولهذا لما ظهرت الخيانة من قريش ونقضهم العهد أرسلناه ما أرسل إليهم بنبذ العهد، بل غداهم وعم الأخبار عنه حتى فجأهم وهجم عليهم من غير سابق علم وإنذار، لأن الأمر قد وضح نقضهم من العهد. ودل مفهومها أيضا أنه إذا لم يخف منهم خيانة لأن لم يوجد منهم ما يدل على ذلك، أنه لا يجوز نبذ العهد إليهم، بل يجب الوفاء إلى أن تتم مدته. هذا في العهد المقيد، فإذا قال الشيخ إلى أن تتم مدتهم، وهذا صحيح في قوله تعالى إلا الذين آمنوا من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدته في العهد الموقت. نعم. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون، ولا يحسب الكافرون بربهم المكذبون بآياته أنهم سبقوا الله وفاتوه، إنهم لا يعجزونه، والله لهم بالمرصاد، وله تعالى الحكمة البالغة في إمهالهم وعدم معاجلتهم بالعقوبة التي من جملتها ابتلاء عباده المؤمنين وامتحانهم وتزودهم من طاعته ومراضيه ما يصلون به إلى المنازل العالية، واتصافهم بأخلاق وصفات لم يكونوا بغيره بالغيها. فلهذا قال لعباده المؤمنين ثم يدخل وأعدوا لهم الصلاة. يا نعم. Yeah.